يسأل أحدهم ما حكم من يجمع الأموال للمجاهدين ولكن باسم أن هناك أناس محتاجين لما يترتب على ذلك المشاكل؟ طبعا إذا هو تكلم باسم أناس محتاجين فالمجاهدين يدخلون في حكم المحتاجين، لكن إن جمع مالا مثلا لأناس معينين لا يجوز التصرف في المال إلا لمن جمع هذا المال لهم، لكن إن جمع باسم المحتاجين وباسم المسلمين وباسم الفقراء يدخل المجاهدون لأنهم فقراء ويزيدون على الفقر، يزيدون بأنهم مجاهدون وأنهم محتاجون. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منه وأن يهيئ له الأمر وأن يجمعنا والمجاهدين إن شاء الله في صف واحد وأن نكون نصيرين لهم في كل مكان وفي كل زمان دائما مع الحق وندور معه حيث دار. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله شيخنا أبو المنذر. كان سؤالي يعني تعليقا على السؤال الأول اللي أنا كتبته. الأخ كتب سؤال يقول يا شيخنا الكريم، هل من كلمة لمن يتسرع بالحكم على المسلمين بالظن والقرائن؟ طبعا الإجابة شيخنا أنت جبت على العموم، هذا يعني يشدنا هذا الكلام إلى مسألة ما خرج هذه الأيام من تكوين أكثر من جبهة إسلامية في الشام. هم يدعون أنهم جبهات إسلامية تأتي لنصرة الإسلام وتحكيم الإسلام، ويعني هذا يعني بعض الإخوة تناقش في هذا الأمر، هناك من طعن في بعض هذه الجبهات. السؤال يجرنا إلى هذه النقطة. يعني كلامك طبعا يا شيخنا يعني أنت ما أجبت به كلام شرعي، ونحن نفعل بهذا، يعني نحن نعتقد هذا أيضا، بل نحكم على المسلمين بالظن كما ذكرت فضلكم، لكن نشيد نربط هذه بذلك، لأن كان أنا لا أقول عن الأخ يعني الأخ السائل لا أقول أنه يربط هذه بذلك، ولكن أنا أربطها بذلك بهذا الأمر الحادث. هل يكون الحكم على الإطلاق كما ذكرتم فضلكم أن نتأنى وهذا وهذا، أم إن كان من هناك من الدلائل والقرائن على ما نقوم به هل في ذلك حرج نحكم على هؤلاء؟ لكم الله تبارك الله في شيخنا أبو المنذر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بالنسبة للكلام على هؤلاء الناس، وأرجو دائما أن يكون السؤال واضح، وهؤلاء الناس أو الذين سئلنا عنهم هم أصحاب الجبهة الإسلامية. أصحاب الجبهة الإسلامية معروف ما مشروع هؤلاء، ليس الحكم عليهم من باب الظن ولا من باب الظنون ولا من باب القرائن، بل هو من باب البينات، من باب البينات والدلائل، هو من باب البينات والدلائل. هناك فرق ما بين الظنون والقرائن وما بين الدلائل والبينات. بالطبع الظنون شيء، ورب العزة لم يقل اجتنبوا كل الظن، إنما قال اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني الظن الذي ليس مبني على مقدمات صحيحة، غير مبني على مقدمات صحيحة. ولذلك يعني هذه المسألة تفرع منها الكلام على قضية مجهول الحال بالنسبة لأهل الحديث والطعن وعدم قبول رواية مثلا رواة الحديث وكلام آخر. ولذلك نقول الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يقل اجتنبوا الظن أو كل الظن، قال إن بعض الظن إثم يجتنب أكثره لا كله، لأن بعض الظن إثم. ثانيا مسألة القرائن المعتبرة في الشرع، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالقرائن، وحديث ذكرناه لكم لما كنا نتكلم عن مسألة الإيمان، وهو حديث عبد بن زمعة لما اختصم هو وسعد فيه، وقال رسول الله الولد ولد أبي ولد على فراشه، وقال سعد يا رسول الله هو ابن أخي عهد إلي به قبل أن يموت فجر بأمه في الجاهلية، وانظر إلى شبهه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى شبهه بأخي. طبع الشبه قرينة من القرائن، وولادته في الفراش وفي بيت زمعة هذه مسألة ثابتة يقينية، واليقين لا يزول بالشك، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالقرينة وحكم بالبينة، حكم بالقرينة وحكم بالبينة، فحكم بالبينة بأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني ولد ولد من زمعة، وحكم بالقرينة ولم يغفلها بأن قال واحتجبي منه يا سودة، يعني قال هو أخوك ولد على فراش أبيك، ومع ذلك قال احتجبي منه يا سودة. إذن القرائن لا تغفل، والظن كله لا يغفل، إنما يغفل ويترك أكثر الظن، ولم يكن كل الظن. المسألة الثالثة يا أيها الأخوة مسألة البينات والشواهد، هذه مسألة إذا ثبت البينات، امرأة قالوا جاءت حامل وحلفت، البينات على من دعا اليمين وعلى من أنكر، امرأة عزباء جاءت وهي حامل وحلفت ألف يمين أنها لم تزن، نقبل منها؟ لا نقبل منها ذلك، إنما نقبل الذي رأيناه بأعيننا، البينة والشاهد، هذه لا يقف أمامها اليمين، لا يقف أمامها اليمين. بالنسبة للجبهة الموجودة تكلم فيها بعدة درجات. الدرجة الأولى على فرض أن هؤلاء الناس من خيار الناس التي تسمي نفسها بالجبهة الإسلامية، لو كانوا هؤلاء الناس من خيار الناس. معلوم عند العلماء في تعليقهم على قول الله جل وعلا، تفسيرهم على قول الله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. مسجد الضرار أيها الأخوة يقولون لو كان هنالك مسجد، هنالك مسجد يجتمع فيه مسلمون، ثم جاء بعض المسلمين بحسن نية، جاء بعض المسلمين بحسن نية فبنى مسجدا بجانب هذا المسجد، قالوا فإن هذا المسجد يهدم وإن كان أهله حسني النية، يعني نيتهم حسنا نهدم. لماذا؟ قالوا لأن هذا المسجد يفرق المسلمين. أنتم لاحظوا يقولون هؤلاء نريد أن نقيم خلافة، ونجد أن العالم كله يؤيدهم، قنوات الإعلام، السلول، الدعم المادي، الغنامي، كل الناس تجمع لهؤلاء الناس أموال، مع أن غيرهم قد سبقهم بهذا المشروع وبهذه الخلافة وبهذه الإمارة، وهم الدولة الإسلامية. وكلنا يعلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم البخاري: فو بيعة الأول فالأول، فو بيعة الأول فالأول. فلماذا نترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نأتي إلى هؤلاء الناس؟ ثانيا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فضربوا عنق الآخر، وفي رواية الآخر كائنا من كان، هذا على فرض حسن نية من الطرف الآخر، فكيف بهم وهم من أسوأ الناس نية وداعموهم هم كثير من الدول العربية التي تحارب الإسلام والمسلمين، وصنعوهم ليكونوا كمسجد ضرار كفرا وتفريقا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. حقيقة ما وجدوا لإسقاط نظام بشار الأسد، إنما وجدوا قالوا خوفا من ماذا؟ من تمدد الدولة الإسلامية. وإن كانوا يزعمون قالوا أنهم وجدوا لأمرين، يصرحون وجدوا لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول قالوا لأنه الجيش الحر أثبت فشله أمام نظام بشار الأسد، والأمر الثاني قالوا للتوسع السريع للدولة الإسلامية، وهم يقولون بين قوسين والعياذ بالله يقولون داعش، يا داعش إن شاء الله على رؤوسهم وقاعدة فوق صدورهم. فالآن حصول هذا الشيء هو من باب الضرار ومن باب المضارة ومحاربة الإسلام والمسلمين، بل أعلنوا ذلك. بل لو رأى بعضكم لمحمد زهران علوش يتكلم حتى في ذم النصرة، للعلم النصرة سيأتيها الدور ويحاربها، وأقول لكم أنا يعني موقن أن النصرة سترجع إلى أمها وإلى أصلها، وسيرجع الفرع إلى نهره، وسيرجع الولد إلى أمه، وما هم يعني النصرة إلا حسنا من بحر حسنات الدولة الإسلامية، سيرجعون، وهذا الواقع الذي سيفرض عليهم في النهاية، إما معنا وإما علينا. نقول لكم يعني هؤلاء الناس صرحوا وصرح أسيادهم بأن هؤلاء الناس وجدوا لمحاربة الدولة الإسلامية، فبالتالي نحن لا نحكم لا بغير الظن ولا بالقراء. إن أردتم بالظن فليس كل الظن مذموم، إن بعض الظن إثم، اجتنبوا كثيرا ولا نقول كل الظن. إن أردتم بالقراء فالقراء كثيرة، القراء كثيرة. إن أردتم بالقطعيات فالقطعيات كثيرة. وأرجو يعني من إخواننا حتى يعني أن يتكلموا عن هذا الموضوع، يعني ينزلوا من الأشرطة واليوتيوبات من تصريحات علوش وغير علوش بمحاربة الدولة الإسلامية وأن دولة إسلامية قادم. أما يعني قول الشيخ المشيسني، يعني والله لو سمعتموني غدا أثني على الجبهة الإسلامية فلا تأخذوا بقولي، يعني أقول لكم كلمة الله لما بين الحق قال: رأيتموني غدا وعلى رأس المصحف بين التتار فاقتلوني. يعني ثناء الشيخ المحيصني عليهم لا يقدم ولا يؤخر. المحيصني ليس له خبرة بهؤلاء الناس، ولعله يغفل عن بعض الأمور ويتبين له فيما بعد بعض الأمور. وكثير من الناس كنا نعرفهم كانوا لا يعرفون حقيقة عن الدولة الإسلامية، ثم تراجعوا وأحسنوا الظن بالدولة الإسلامية، كما قال بعضهم: كنت أقف منهم موقفا قال ثم فتحت هذا الصندوق. ينصح من ينصح الدكتور إياد القنيبي يقول يعني أرجوك أن فتح هذا الصندوق، أنا كنت مثلك. قال فلما فتحته رأيت شيئا آخر، رأيت شيئا آخر. فالإنسان يعني قد يعادي شيء لجهله له، وقد يمدح شيء لجهله بهذا الشيء. ولذلك العلماء يفرقون، يعني كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه المشهور كتاب تحليل التحريم، يقول: هنالك فرق بين الجهل النوعي والجهل العيني، الجهل النوعي والجهل العيني. أنا لا أشك بأنه الشيخ المحيصني يريد تحكيم شرع الله عز وجل، فهو لا يجهل الحكم النوعي أنه يجب تحكيم شرع الله عز وجل ويجب الحذر من المنافقين، لكن الجهل النوعي قد يقع فيه الناس أن قد يحسن الظن ببعض الناس لجهله بهذا الشخص ولجهله بتلك الجبهة. فلو إنسان مدح إنسان معين لجهله به أو ذم إنسان لجهله به فهذا لا يغير من الشيء، لا يغير من حقيقة الشيء. فنفس إذا مدحوك أو ذموك لا يغير هذا من حقائق الأشياء. وأنا يعني أسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهدي الشيخ المحيصني وغير المحيصني وكل طلبة العلم والدعاء، أن يوحدوا الجهود وأن يدعوا هؤلاء الناس إن كانوا صادقين حقيقة في دعواهم وفي قولهم أنهم يريدون تحكيم شرع الله عز وجل، أن ينضموا إلى من؟ أن ينضموا إلى الدولة الإسلامية ويبايعوا الدولة الإسلامية، لأنهم أصحاب مشروع واضح، أصحاب مشروع واضح. أما أن هؤلاء الناس يريدون إقامة الشرع حقيقة لا يريدون إقامة الشرع. حتى رأيت يعني من تعليقات وأريد أن أختم ولا أطيل الشيخ الطرطوسي والعياذ بالله يعلق على بيانهم يقول البيان ليس عليه شيء وليس عليه غبار، لكن لو أنهم زادوا وقالوا بأن الشعب والأمة هي مصدر السلطات لكان أفضل. لو قال هذا من الطرطوسي، انظروا يعني والعياذ بالله كيف الإنسان يبدأ ويتأخر ويتأخر ويتراجع. قال الله جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وفي هذا القول كفاية لمن أراد الله له الهداية. وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيك وأحسن الله إليكم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيك ويجزك عنا كل خير، وأن يجعل ما تقدم أضعاف الأضعاف في ميزان حسناتك. نحن قراءتنا في الأحداث شيخنا أنهم يريدون مواجهة يعني الدولة الإسلامية وتمددها بإنشاء جبهات متعددة، حتى إن لم تفلح الأولى تفلح الأخرى، وكلهم مسميات يعني يتسمون بالجبهات الإسلامية. فضلكم أجبتم يعني عليهم من يعرف الحق أن يرجع إلى الحق، ولكن المشكلة شيخنا يعني كيف نرد على من يقول قالوا هناك في البيان خرج أن كانت جبهة النصرة ستنضم إليهم ولكنهم رفضوا لأنها مصنفة عالميا على قائمة الإرهاب. هؤلاء يتحججون بعض الأحيان لا نندمج معهم لأنهم مصنفون على قائمة الإرهاب، أو لا يندمجون على أساس أن هناك يعني تشنيعات والما يخرج. هناك من يخرج ويقول أنهم عندهم بعض الغلو، هناك من يقول أنهم سياستهم لا تناسب سياستنا الوسطية كما يدعون، أو وسطية الإسلام كما يدعون. فما الرد على هؤلاء يعني الجبهات تتعدى؟ فما رؤيكم لهذا الأمر شيخنا، وكيف نرد على من يقول بهذه الأمور؟ لأننا أنا عن نفسي أنا أعتقد أن الاتحاد ومدامة الراية صحيحة، لكن هم يعتقدون أن هؤلاء يعني غايتهم أو منهجهم ليس بسليم، عندهم بعض الغلو، ولكن نحن نرى أن هؤلاء يوافقون كتاب الله وسنة نبيه ينتهجون نهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنة السلف الصالح. فما الرد على أمثال هؤلاء يعني؟ واجب شرعي الاتحاد، وهؤلاء كان دولة الإسلام في العراق والشام كانت لها الأسبقية تقدم، وإنها يعني دولة بجميع كوادرها وجميع جوانبها ومؤسساتها، كما يوجد فيها مؤسسات جيش وأنشطة ومؤسسات دعوية ومؤسسات قضائية. كيف نرد على هؤلاء ونقول لهم تقول لا، قالوا أنتم تقول لا، فأنتم عندكم يعني بعض الغلو وعندكم لا تنتجون وتأخذون المسلمين بالشدة وهذه الأمور. فما الرد على أمثال هؤلاء بارك الله فيكم شيخنا؟ هذا ما أردت الرد بينه وبين السؤال، فلو بعض الإفاضة أو التوضيح في هذه الأمور كذلك شيخنا. وأنا أقول يعني لا أدري إن كان فضلكم علمتم بإنشاء جبهة جديدة إسلامية، أنا لا أتذكر الاسم حاليا بالضبط، ولكن هذا كان أمس وخرج على قناة الخنزيرة قائد هذه الجبهة تقريبا اسمه أبو محمد الفاتح أو شيء كهذا. فلكم الله فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وأحسن الله إليك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، مسألة الجبهة التي حصلت في الأمس حقيقة لم أسمع أنا بها لأنني يعني كنت مشغول، لكن لا تستبعدوا وجود جماعة أخرى وجماعة وجماعة وجماعة، لأن هنالك حرب عالمية الآن على ماذا؟ على الدولة الإسلامية وعلى تمدد الدولة الإسلامية، الدولة هذه التي يسمونها كرتونية. والله لو كانت دولة كرتونية لما حشدوا لها هذا الحشد ولما حاربوها بهذه الطريقة، وإنما سلكوا مسلك المنافقين السابقين من قبلهم ابن سلول وغير ابن سلول بإنشاء مسجد الضرار وإنشاء جماعات الضرار. يعني مسجد الضرار هو كان للتجمع، وهذه الأحزاب الآن والجماعات هي للتجمع، فهذه الجماعات هي جماعات ضرار مثلها مثل مسجد الضرار، سواء وجدت بنية بحسن نية أو لم توجد بحسن نية، فهذا الشيء خطأ لا يوافق الشرع وإنما يخالف الشرع، بغض النظر أنها أنشئت بحسن نية أو غير حسن نية. هذه الجماعات جماعات ضرار كمساجد الضرر. أنا بالأمس أو اليوم كنت يعني أنظر إلى شريط فيديو للعرعور ولمثله دمشقية وعمر الزيد. فحقيقة هؤلاء الناس حينما تكلموا عن الدولة وتكلموا عن النصرة قالوا يعني الخلاف الذي بيننا وبين الدولة خلاف منهج. أقرأ بالأمس كنت أقرأ أيضا بالأمس لكلام السيد قطب عليه رحمه الله يقول إن الغرب والأمريكان لا يمانعون من إقامة دولة إسلامية. الغرب والأمريكان كلام السيد قطب عليه رحمه الله، والله كلام يعني لا يتوقع الإنسان يتكلم فيه قبل أكثر من 40 أو 50 أكثر من 50-60 سنة. السيد قطب عليه رحمه الله يتكلم في هذا الموضوع يقول إن الغرب لا يمانعون من إقامة دولة إسلامية إذا كانت هذه الدولة الإسلامية ضمن بوتقة سايكس بيكو، هذه الدولة الإسلامية ضمن الشروط. قال حتى يظهر للناس صورة الإسلام المهتز فيولد ردة الفعل من الإسلام المسلم. وسبحان الله وكأنه يتكلم عن الواقع الذي نعيشه. لا يمانعون من إقامة دولة إسلامية، فالآن هم يريدون إقامة دولة إسلامية. وللعلم المشروع السابق يعني قبل سنوات كانوا يقولون بأننا سنوصل الإسلاميين المعتدلين إلى سدة الحكم، ليس محبة بالإسلام وإنما باب من أبواب حرب الإسلام والمسلمين حتى يرد الناس عن الإسلام والمسلمين فيقولوا هذا هو الدين الذي تريدون. والمعلوم أن الإسلام دين كامل ومتكامل، لا يجوز أن نأخذ بعض أجزاء ونترك الأجزاء الأخرى. وسيد علي رحمة الله له كلام يقول خذوا الإسلام كله أو اتركوه كله، خذوا الإسلام كله أو اتركوه كله، لا يجوز أن نأخذ بعض الإسلام ونترك بعض الإسلام، لأننا سننظر الإسلام بصورة شوهاء. لكن إذا أخذنا الإسلام كله بكامل معتقداته وبكامل أحكامه وبكامل تطبيقاته، فإننا سننير الدنيا وسنحكم الأمة وسنحكم البلاد والعباد. فهؤلاء الناس يريدون الآن أن يتشرر المسلمون، يريدون من الإسلاميين المعتدلين أن يمتطوا سدة الحكم، وأول شرط من الشروط المفروض عليهم هو أن يحاربوا من يحاربوا الإسلاميين الذين يسمون عند الغرب بالمتطرفين، يعني يقاتلون الإسلاميين بيابة عن أهل الغرب. فكما صرح العرعور وصرح دمشقية أن الخلاف مع هؤلاء الناس لأجل منهجهم. طبعا لو كان الدولة الإسلامية منهجها كمنهج زهران علوش لأمروا زهران علوش بالالتحاق بمن؟ بالشيخ أبو بكر البغدادي، ولا خلعوا سليم إدريس ووضعوا البغدادي مكانه لو كانوا العياذ بالله البغدادي مثلهم. لكن حاش البغدادي أن يكون مثلهم، هو مع الله، هو مع الله عز وجل. فمن كان مع الله عز وجل فإنه منصور، وإن الله عز وجل مؤيد، وهكذا هذه هي سنة الله عز وجل في خلقه. فإذا هم يحاربون مسألة إيش كما يسمى الغلو، أو يسمون يحاربون الإسلام الحقيقي، يحاربون الإسلام الحقيقي. في النهاية أقول لكم أنهم لا يمانعون من إقامة دولة إسلامية في ضمن وأطر سايكس بيك وضمن اتفاقيات الغرب الكافرة الجائرة، ولا يمانعون من إقامة دولة إسلامية تحارب الإسلام المتطرف، وبعد ذلك يرمونهم كما ترمى الأحذية المهترئة كما حصل مع مرسي وسيحصل مع جماعة الغنوشي. وهذا مصير كل إنسان يحيد عن شرع الله عز وجل، ومن توكل على غير الله عز وجل وكل الله إلى من توكل عليه. وجزاكم الله خيرا.